عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا حق لله علينا أن يحمد وحق له أن يشكر. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك فإنه مؤذن بزوال النقم ودفعها. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمع له ونطيع، وأن نصلي عليه ونسلم تسليما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، إلى الإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني نختاج من العراق. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت تسأل عن حكم من أحب أخاه في الله. النبي عليه الصلاة والسلام أفدنا ما حاصله أن الله يحبك كما أحببت أخاك في الله. أحبنا في جلالي، أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. بارك الله فيك. هل يؤذن من الأبوين للتزوج إلى الثاني أو الثالث؟ ماذا يفعل إذا لم يرضى؟ أكان الأخ يسأل: هل يستأذن الأبوان كي يتزوج الولد من زوجة ثانية أو زوجة ثالثة؟ لا يلزم الاستئذان، إلا أنه من الأوصل أن يستشار الوالدان وتؤخذ النصائح. يقول الأخ، الصوت غير واضح، قلنا حكم الصلاة خلف الإباضية. الإباضية طائفة من الخوارج، الصلاة خلفهم تجوز مع الكراهة. إذا لم توجد جماعة إلا الجماعة الذين يصلون فيها، صلينا معهم، لأن عثمان رضي الله عنه أتاه الناس فقالوا: هو محاصر الثوار الذين يريدون قتله. يا أمير المؤمنين، إنك حيث ترى، يعني محبوس عن الخروج إلى المسجد، ويؤم الناس إمام فتنة، نصلي معهم؟ قال عثمان: الصلاة من خير أعمال الناس. يعني أفاد أننا نصلي معهم. توقيت أذان الفجر الحالي، يا محمد الدغار، أنصحك أن تؤخر 10 دقائق أو ربع ساعة على الأقل، وبعدها تصلي الفجر. يقول: ما أحكام ديار الكفر؟ لا أحكام كثيرة يا أبي إبراهيم، سؤالك لا يتسع له المقام. ما حكم الكلام مع المخطوبة في الهاتف؟ المخطوبة امرأة أجنبية، والكلام معها يكون كالكلام مع المرأة الأجنبية بالمعروف وعلى قدر الحاجة. المكان الذي فيه صور معلقة هل تصح به الصلاة؟ نعم، يا من وسمت نفسك بالدينك الإسلام والحمد لله، الصلاة تصح وإن كانت الكراهية موجودة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه تصاوير، فقال لعائشة: يا عائشة، أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. الجلال يسأل: من هم المرجئة؟ المرجئة هم قوم يؤخرون العمل عن الإيمان. ويقولون يكفي الإيمان بلا عمل، ويرد عليهم بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بد من عمل الصالحات. يسأل عبد الله بن أحمد بن علي عن صحة حديث رفع الأعمال في شعبان، إسناده ضعيف فيما أراه والله أعلم. يسأل محمد بن علي بن منصور عن سجود السهو، إذا سهيت في صلاتك لم تدري كم صليت، أو سهيت في صلاتك ونسيت التشهد الأوسط، قل إبني على ما استيقنت، وقيل إبني على الأقل، وبعد ذلك تسجد للسهو، إن شئت سجدت قبل التتمين، وإن شئت سجدت بعد التتمين. ومن العلماء من يقول إنه من ناحية النظر الصحيح، إذا شككنا في النقص سجدنا قبل التتمين، وإذا شككنا في زيادة شككنا بعد التتمين، حتى لا تكون زيادة إلى زيادة. أما النصوص المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يفيد أن الأمر فيه ساعة والله أعلم. تسأل ثومة الشريف، هل يجوز أن أخر صلاة العشاء في ناس تقول إنها ممدودة؟ هذا الكلام هل يجوز ولا إيه؟ نعم، هناك من العلماء من قال إن صلاة العشاء تمتد إلى الفجر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، كل صلاة وقتها يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى إلا الفجر، فوقتها ينتهي بطلوع الشمس. هل يجوز؟ أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فهو وقت طويل، والله أعلم. حديث المجالس بالأمانة، الحديث ضعيف الإسناد. ما حكم المرأة التي تصلي وتصوم النوافل لكن لا ترتدي الحجاب؟ تبرجها بكفة سيئاتها، تبرجها بكفة سيئاتها. علي كارم يسأل عن التورط في صلاة المغرب وعن في صلاة الرباعية. يا علي بن كارم، التورط في الركعة الأخيرة من المغرب أو من الظهر أو من العصر. يقول إذا لحقت الإمام بصلاة الجماعة في آخر ركعة أن أقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية مع الإمام، إذا لحقت صلاة الجماعة في آخر ركعة، نعم أقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية مع الإمام. أطلب من المصرف أن يشتري سيارة أو منزلا لكي أشتريها منهم بالقسط أم الحب. يا أبا الأمين، هذا ربا، لأن البنك لا يمتلك، وإنما يدخل البنك معك كممول ويأخذ ما موله مع العائلة الربوية. يقول الرأي الصحيح في امتثال للإمام، هذا فيما يبدو لي والله أعلم راجع إلى نظرة القبيلة امرأة الفتاة، تحتاج إلى ذلك فعلت وإلا ترك. هل تقديم تكبيرة الانتقال عن الحركة يبطل الصلاة؟ لا يبطلها يا عبد الباسط. محمد ليلى، هل هناك نص عن أئمة الكبار من علماء الحديث الأوائل على تقوية نعم؟ يقول هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل أساس مادي للأخ المتعسر؟ لا، أعطي المال إن كان من المصارف الثمانية للزكاة. أسافر أربعة أيام في الأسبوع للتجارة، هل أجمع وأخسر؟ فكذلك أخرى ما قال لزوجتها بعد لك ورقتك ولم يقص شيء، لا شيء وقع، لا شيء. ما حكم استعمال آلة ضوئية لتغيير لون الجلد؟ إن دعت الحاجة إلى ذلك لا. عندي شغل بالمحل يحلق، عندي شغل بالمحل يحلق للزبائن كاذبا، عندي شغال في المحل يحلق للزبائن كاذبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكم الكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلع ممحقة للجسد أفصلهم من العمل. هل الحجاب الصحيح تغطية الوجه كاملا؟ نعم يحفظك الله. يقول فاتني العصر والمغرب ودخل وقت العشاء كيف أؤدي الصلوات؟ صل معهم العشاء ثم بعد أن تنقضي اقضي ما فاتك. عندي باب عيار 21 24 كلا على حدة لم يبلغ النصاب ضمهما إلى بعضهما بارك الله فيك فكلاهما ذهب. هل الربيبة ترث من ليس له أصل؟ ليس للربيبة ميراث. فهي بنت الزوجة من رجل آخر. ما حكم ما الرأي في مهنة التمريض؟ مهنة التمريض لا تخلو من خلل شديد في كثير من الأحيان، تخلو من اختلاط فترات النسائية، والأولى أن تمرض المرأة المرأة ويمرض الرجل الرجل، هذا الأولى والأبعد عن الشبهات. وأنصح الفتاة الكريمة أن تبحث عن مهنة أخرى لا تعرض نفسها للفتن فيها. يقول إذا لم أفصله الاحتياج إليها المال حلال. يا عبد الرحمن عندك شغال حرامي يكذب على الناس وينصب عليهم ويأكل عليك مال. أبو بكر الصديق كان عنده عبد وأرسل العبد يعمل ويأتي بمال، فأتاه بطعام أكل أبو بكر من الطعام، وبعد ذلك قال لأبي بكر هل تدري مما أتيت بهذا من أي مكان أتيت بهذا المال؟ قال لا. قال تكهنت لقوم، يعني دجل عليهم وقال سأخذ كذا من الكهنة. ووضع أبو بكر إصبعه في فمه وطرش كل الطعام، أخرج كل الطعام الذي أكله. هل يجوز شراء أرض الإصلاح وبناء مسكن بها إذا كان البائع يمتلكها؟ إذا كان صحيحا ما حكم السفر عن الزوجة لمدة عام إذا كانت الزوجة لا تتضرر بذلك وحالتكم المادية تسمح بذلك؟ جائز. أما إن كانت الزوجة تتضرر بذلك وأنتم في غناء فأنصحك بأن لا تطيل البعد عن امرأتك، فإن هناك مشاكل تحل بالبيوت بسبب بعد الزوج. من يجوز له من أهل رؤية زوجته بدون حجاب؟ أبوك فقط. أهلك من يعني؟ أبوك جدك فقط، أما إخوانك لا، الحم والموت. أريد التبرد بتلفاز لمستشفى أمراض نفسية، هل علي إثم؟ غيره أولى منه يا حسان. أحمد بن فتحنا معنى أن الإمام أحمد له قولان في المسألة الواحدة. أحيانا يسأل الإمام أحمد عن مسألته ولكي لملابسات معينة يوفي بفتوى، ويسأل عن نفس المسألة ولكي لملابسات أخرى ملابسات أخرى فيوفي بإجابة أخرى وسؤال واحد. فلما اختلف حال السائلين أتى هذا بفتوى هذا فتوى. وأحيانا يكون قد خفي على الإمام لأن حديث فأفتى بناء على عدم وجود الحديث، بعد ذلك يظهر له الحديث فيغير رأيه بناء على الرأي الجديد. وتمت 30 أو 40 سببا لتغير الفتوى والله أعلم. ما الرأي في السفر للبلاد الأوروبية للدراسة إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة وعلمك سيفيد المسلمين؟ لا بأس. أما إذا كنت ستتعرض للفتنة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولدي من المال ما يقارب $1000، هل عليه الحول؟ هل عليه زكاة؟ إذا بنيت على نصاب جاب ليس على $1000 زكاة. ما حكم هذا الحديث؟ ما حكما ظلم شخصا ولا يستطيع أن يراه ليتأسف له، استغفر له وأكثر من الدعاء له. بارك الله فيك. الحديث الطويل الذي ذكرت لا يحضرني القول فيه. رحلة الحج أخذوا حقهم تماما، هل يجوز بعد استئذانهم أخذ شيء من الأوبن البوفيه؟ استأذن القائمين على الأوبن البوفيه، استأذن القائمين على ذلك. يقول يسأل عن صحة حديث زكاة الحلي. الحلي عليه زكاة إجمالا لعمومات ولأدلة خاصة، لكن الحديث ثمة حديث في الباب، ما أدري ماذا عن أيها تسأل. ما حكم، ما رأي فضيلتكم في تفنيم الخطوبة؟ ما أدري ما تفنيم الخطوبة يا محمد بن علي منصور ربه. حديث الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الشيطان هديت وكفيت ووقيت، حسنه بعض أهل العلم، وثمت علة أحتاج مراجعة ثانية، لكن لا بأس أن يقال في فضائل الأعمال. هل هناك مسافة معينة من قصر ما يطلق عليه غرفة سفر تقصر فيه الصلاة؟ حكم من مدح الرسول بقوله طب القلوب ودوائها، إذا كان يقصد أن الرسول هو الذي يشفي القلوب؟ لا، الذي يشفي القلوب هو الله سبحانه وتعالى. والبعد عن هذه الألفاظ أسلم وأولى، والله أعلم. حكم قال علي الطلاق مدخل الدار فلان وتحرم علي زوجتي إذا دخلت الدار كفارة يمين. وحكم قال لزوجتي أن تطالق في الجوال محسوبة دقيقة، وحكم زوجة تزوجت من غير أن تطلق من زوجها الأول، هذه جريمة كبرى وتعتبر زانية. هناك مساء والعقد باطل. ما حكم الفتنة بين الناس؟ إذا كنت تقصد بالفتنة النميمة بين الناس فالنميمة من الكبائر، النبي قال لا يدخل جنة نمام. ما حكم فتح الأبواب والنوافذ عند قراءة سورة البقرة؟ تفتح أو تغلق الأمر واسع. لا إله إلا الله 10 مرات بعد المغرب والفجر ما صحته؟ صحيح ثابت. ما القول في الزفاف الإسلامي وما الأولى في هذا الموضوع؟ الزفاف الإسلامي جائز لكن له بالضوابط الشرعية. ما المقصود بالإمام العادل؟ الإمام العادل الذي يعدل بين الناس، يعدل بينهم بشرعة الله سبحانه التي شرع. اسم آمر هل حلال أم حرام؟ آمر ما أدري هذا اسم أو يعني ما اشتهر في بلادنا هذا الاسم، لكن ما أعلم شيئا يحضره الآن. هل يجوز الحال أن تمسك القرآن بجوانتي؟ نعم يجوز ذلك. زارت شركة جديدة اسمها دوت، يعطيني ملابس ويأخذ مني 2200 جنيه وأنا أجيب عملاء وأخذ عليهم عمولة، فما الحكم بالتفصيل؟ السؤال يا أحمد بن خالد غامض أو فارعه يتعمد إغماض العين عن شيء فيه. وإن كنت تقصد أنكم مثل إحدى شركات كيونت فشركات نصب واحتيال، انتبه لذلك. هل البقرة والعمران من أسباب ظل الرحمن أم فقط 7 حالات؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأ البقرة والعمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتين أو غيايتان فحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. واحد يقول رجل مات وترك ميراث وله أم وأخت أولاد منهم الأخ فيصل لبان يحفظه الله، يقول عذرا الأسئلة تنتقل يا أخ فيصل يحفظك الله، هل يجوز أن نلمس المصحف بدون وضوء؟ نعم يجوز ذلك. ما حكم التدخين؟ التدخين حرام. ما حكم تصوير أسنان المريضة قبل وبعد العلاج علما بأنه لا يلتقط إلا السن؟ لا بأس بذلك للحاجة. لم أتى أهله في رمضان رغما عنها عليه الكفارة وليست عليها، عليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. هل سعد بن معاذ تألم من ضمة القبر؟ الأحاديث التي وردت لو نجا من هذه الضمة أحد لا نجا سعد بن معاذ، أحاديث ضعيفة. وفي رواية إن هذا الذي اهتز له العرش ثم ضمة ثم فرج عنه حديث في سند ضعف. هل حديث يبطل صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود؟ يا أبا إسماعيل، الحديث ليس لفظه يبطل، إنما يقطع، والمراد بيقطع يقطع الخشوع، يقطع الخشوع. فلذلك فإن الجماهير من العلماء سلفا عن خلفه على أن هذه الأشياء الثلاثة لا تقطع الصلاة، إنما تقطع الخشوع. أول القطع بأنه قطع الخشوع، لأن النبي كان يصلي عائشة على السرير، فإذا أراد أن تنسلت انسلت من بين رجلي السرير. وثم تفصيل آخر، لكن هذا الإجمال. أولا جمهور القطع بقطع الخشوع. فيصل بن حسن لبان يحفظه الله، عذرا يا أخ فيصل، الإخوة القائمون ليسوا من المعارة في مكان كبير. يقول الذي يكتب أدوية غالبها مع وجود بديل رخيص بنفس المادة الفعالة ولا يضر بالمريض، الطبيب اللي يكتب أدوية غالية مع وجود بديل رخيص بنفس المادة الفعالة ولا يضر بالمريض من أجل نسبة من شركات الأدوية، ما حكم هذه النسبة؟ هذا آثم وظالم. يعني إذا كانت الدواء الموصوف للمرض صنفان، صنف بثمن رخيص وصنف بثمن أغلى، والمادة الفاعلة واحدة، يكون قد ظلم الفقير من أجل المال الحرام الذي سيأكله، وتعطيه شركات الأدوية هذا المال رشوة لكي يكتب دواءها. حكم المرابحة دون قبض السلعة. سؤال غامض. الإثبات لأن التدخين حرام. يا عبود، النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صفة الصلاة على رسول الله، هناك عدة صفات للصلاة على رسول الله. هل في صلاة الفرض نصيحة حديث جلسة الضحى كأنها تكتب عمرها تم الحديث ضعيف الإسناد. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله كتبت له حج عمرة تامة. ما فضل من مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مكة يشع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله؟ الذي يبطل الصيام لا يبطل. يقول شرط واحد، يقول هل هناك حد معين للربح؟ ليس هناك حد معين للربح، لكن لا يكون غبنا فاحشا ولا يكون غشا. ما حكم فائدة المشتريات؟ كانت بدون فائدة ربوية جازت، كنت ستسدد فترة السماح بدون فائدة جازت. هل ورد أن الميت يرى الملائكة عند الموت؟ لا أعلم إلا النصوص العامة. كم مرة أذكر الله لأكون من الذاكرين الله كثيرا؟ اذكر كثيرا تكون ذاكرا كثيرا، ليس هناك عدد محدد. نبدأ عن شيوخ. متى تبدأ ساعات يوم الجمعة؟ العلماء اختلفوا في تعيينها وفي تحديدها، والقصد التبكير والله أعلم. فدرج حديث يوم الجمعة 12 ساعة إلا أنه لا يصح. هل يجوز حفظ القرآن على يد شيخ أم حتما امرأة؟ إذا كانت السائلة امرأة تحفظ على يد امرأة أو رجل أعمى في مجموعة النساء مثلا. المهم إبعاد الفتنة. إبعاد الفتنة. ما حكم أخذ الحق من الظالم دون علم؟ هل المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر؟ إذا كان لك حق يقينا عند شخص وأكله عليه ويقينا أنه حق ثابت وتمكنت من أخذه جاز لك أن تأخذه. لحديث هند بنت عتبة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من مالي بغير علم ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل الأفضل الصلاة على رسول الله بعد عشاء يوم الخميس أم بعد الجمعة؟ كله فيه فضل. يوم الجمعة أفضل إن سلم الخبر في ذلك. يقول ما حكم التخلص من فوائد البنوك بسدادها ضرائب لا يجوز لأنها عادت عليك بالنفع؟ حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب وتعليله بشهر وعدم سماع ابن غن. اذكر الحديث بتماما. وفي حديث ثلاثيتان فيهما مقال قبل أن يثني رجلة والتعوذ بالله من النار سبعا في نفس الحديث. جمعت فلوس من إخوة لحالة معينة مريضة بالسرطان والآن تبين أن الحالة لا تحتاج المال، هل يجوز تصريف النقود بأي حالة فقيرة أخرى؟ نعم والله يعلم المفسد من المصلح. ما حكم إعطاء ميراث لبكر بسبب ضغط على أمه وعدم إعطاء البنات بحجة أنه أخذ بسبب ضغط؟ لا يجوز للأم أن تمنع البنات أو الأبناء من الإرث من إرثين من أبيهم من ميراثين من أبيهم. الأم التي تستحوذ على كل التركة وتمنع أبنائها وبناتها من أخذ ميراثين من أبيهم وهم بالغون آثمة. حديث كفوا صبيانكم حديث ثابت صحيح. إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأعطيهم مصابيحكم واذكروا اسم الله. الحديث ثابت صحيح. ما حكم الصلاة منفردا خلف الصف جائزة مع الكراهة؟ ما صحة كتاب الأحلام لابن سيرين؟ لا يثبت سنده إلى ابن سيرين. هل وضع المال في البنك بغرض الاستثمار فقط؟ هل بغرض الاستثمار فقط؟ هذا ربا. يقول بما تنصح لتعليم أبنائنا التعليم الأزهري من حكومي أم اللغات؟ إذا كان التعليم الأزهري في بلادكم متقن ومنضبط هو أفضل. حكم رفع اليدين للتكبير والركوع حكم رفع اليدين للتكبير عند القيام والركوع على كل رفع اليدين يا عبود الحمص. اسأل السؤال صح يا عبود لأن مش فاهمين كلامك. رفع اليدين في ثلاث مواطن: عند تكبيرة الإحرام، عند الهوية للركوع، عند القيام من الركوع، وثم موطن رابع عند القيام من التشهد الأوسط مختلف فيه. هل عمل حرام إن كان فيه اختلاط كثير؟ كلما كان فيه اختلاط كلما ازدادت الكراهية الشديدة كلما زادت الكراهية واشتدت. هل يجب على الحافظ القرآن أن يرد الإمام إذا أخطأ؟ على حسب نوع الخطأ. إذا أخطأ خطأ فقال إن الذين أمنوا في جهنم لازم الرد، لازم الرد ويأتم ساكت. لكن إن كان الخطأ غفور رحيم ونحوها عليم حكيم حكيم عليم ممكن تسكت كما قال بعض العلماء. ما مقصود بالناجعات غرقة؟ الملائكة التي تنزع أرواح الكفار وتستغرق في نزعها وقتا تستغرق في نزعها هل يصل ثواب الصوم للميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. يقول شخص حلف على زوجته يمينين في طلاق وردها ثم حلف عليها أن لا تخدم بيتها إلا بإذن ثم خرجت، هذه كفارة يمين فيما أختاره من أقوال العلماء. هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة يا المستاوي؟ ليس هناك خبر ثابت عن رسول الله سالم من العلة في أنها تتوضأ لكل صلاة، إنما جرى على هذا الجمهور من الفقهاء بناء على رواية معلومة. هل يجوز قضاء الليل معوضا ما فات من تقصير عموما بين الفجر والظهر؟ لا يجوز بين الفجر والظهر، إنما بعد طلوع الشمس بركات بقدر رمحين إلى الظهر. الأخ الغضنفر يقول شردت واحد في محل فول وطعميه على أساس المكسب بالنص، بعد كده بقى يديني مبلغ ثابت، طلبت منه المبلغ قال لي مش معايا اعمل ايه؟ خذ ربحك الذي يعطيك اياه المتحمل. ما حكم اعطاء الاخت من الزكاه اذا كانت من المصارف الثمانيه جاز ذلك؟ يقول لقد قلت والله والله والله ما انا رايح ادخن ويا رب اني اعادك بان اطرد الدخان ولا ارجع لي، ثم رجعت كفاره يمين. رجل ظلمني وانا يقول ايه حكم الرجل اللي جايب هل يجوز بقاء المراه مع زوج لا يريد انجاب الاطفال؟ يجوز بقاؤها والتي تختار وتقرر. هل تجوز الصلاه خلف المبتدع؟ تجوز مع الكراهه اذا لم تجد الا هو صلي. ما حكم الضرب للدف في المسجد؟ لا يجوز. صوم التطوع هل يصل ثوابه للميت؟ يعني انت تصوم صوم التطوع وتاتى ثوابه للاموات، لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. رجل ظلمني وانا هاجر له، يقول كيف أفاضل بين قول عالم وآخر في الحكم على الحديث؟ يعني إن قال عالم هذا ضعيف وقال آخر هذا حسن، الذي قال من آخر؟ خذ قول من تثق في علمه وديانته، وأيضا انظر إن كان في الحديث احتياط الدين فاعمل به. هل يجوز تسمية تاج الدين؟ لا مانع من ذلك. يقول هل سمعت عن مدرسة يقال لها مدرسة أهل النظر من المحدثين؟ لا أعلم شيئا عنها. ما حكم التأجير المنتهي بالتملك؟ لا يجوز. حلفت في الطلاق على شيء ولم أتراجع عنه، كفر عن يمينك إذا أردت التراجع، أما إذا أردت أن تطلق قل لا أنت طالق. من قرأ سورة الإخلاص 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، لا يصح. هل تجوز الصلاة بنفس وضوء الجنازة؟ تجوز. هل يجوز أن ننفض الجنازة؟ توضأ ونم. مدرس وأتعلم علم شرعي بس مضغوط قوي في عملي مش عارف. تعلم قدر الاستطاعة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. هل زوج الأخت محرم لها في السفر؟ ليس بمحرم لها في السفر، لأنه محرم مؤقت. إن شئت أن تسميه محرم فهو محرم مؤقت، والمحرم المؤقت لا يخلو بالمرأة ولا يسافر بها، كزوج الأخت وزوج الخالة وزوج العمة. هل تجوز مقاطعة السفلة؟ تجوز. السلفة. تقول هل تجوز مقاطعة السلفة؟ يعني أخوان متزوجان بامرأتين، فالمرأة عندنا في مصر في مصر يقولون هذه سلفة فلان، سلفة فلان يعني زوجة أخو الزوج. قاضية لماذا؟ إذا هناك أسباب تستدعي المقاطعة تعطيها، وإلا فالمسلم لا يقاطع المسلمين لغير سبب. هل يدخل في تلك الأرض التي يشتريها الإبن بذات زوجته في حياة والده؟ بعد الزوجة للزوجة، أما أن تصفو أنت على ذات الزوجة فتأخذ رغما عنها، تأخذ رغما عنها لا يجوز لك ذلك. الأخ تميم أحمد الذي يرتدي قبعة غير المسلمين يقول أن في دولة أجنبية والأئمة لا يجوز قراءة الفاتحة، هل يجوز لي ترك صلاة الجماعة؟ لا تتركها، لا تترك صلاة الجماعة، يحفظك الله، تبحث عن مكان آخر. هل يجوز أخذ المال مقتطع من الحساب في بنك من مال الفوائد؟ مش فاهم السؤال. يعني الفوائد حرام لا شك. متى يقع الطلاق إذا قلت لامرأتك أنت طالق؟ ما حكم طلاق الفرد الواصل شعره بشعر آخر مع الظفر مشبها بالمرأة؟ صلاة جيدة مع الكراهة. ما أفضل سن حفظ القرآن للأطفال؟ ابني 3 سنين، أرجو الدعاء له وللمسلمين. يا حسام إذا تحمل الولد علمه برفق، علمه برفق. ما أفضل رجل قبل موتي عمل مبرد 100 صدقة واخترب المبرد، هل انقطع ثوابه؟ الأمر موكول إلى الله. هل الأولى بشفاعة الرسول والحوض الأكثر صلاة على النبي؟ لا، الأولى بالشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وأيضا العامل بسنة رسول الله المتبع له. عن مشاهدة مشكورة القلم حرام، يفعله الذين لا يعلمون، الذين لا يكادون يفقهون إلا قليلا. ما حكم هذا الإسكنبيل؟ ما أدري ما الإسكنبيل. هل يجوز القرون من العمر الازدحام وضيق وقت العمل؟ إذا كنت اشترطت أثناء الهلال جاز لك، ولكن عمرك لك. إذا لم تكن اشترطت فاذبح ذبيحة قبل أن تتحلل. ما معنى وتوفنا مع الأبرار؟ معنى وتوفنا مع الأبرار الحقنا بالأبرار واجعل خاتمتنا كخاتمة الأبرار. ما حكم الاعتقاد في الأحلام؟ الرؤى منها حق ومنها باطل. يسأل عن رأي في الشيخين محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ومحمد بن صالح المنجد حفظه الله، عالمان من علماء الإسلام. والشيخ محمد بن عثيمين لا ينكر فضله على العالم الإسلامي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. الشيخ محمد المنجد من العلماء أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن ييسر له كل عسير. ادعو لابني بالزوجة، الله يزوجه زوجة صالحة. أذنت؟ ما حكم قول المغفور له؟ ينبغي أن نعدل اللفظ، نعدل اللفظ لأنها لم ترد ولا ندري هل هو مغفور له أو ليس بمغفور له. قراءة القرآن بالمقامات لن تكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. البنك يقطع لي الرسوم على حسابي البنك، هل يجوز استرداد؟ سؤال غير واضح. هل نلقى الله على حوض النبي؟ لن يرد في ذلك نص. إبراهيم هل رد السلام فرض؟ نعم يا إبراهيم، قال النبي صلى الله قال الله تعالى في الكتاب الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في حكم الزواج اللي كان جاي من سفر بعد 2.5 سنين؟ هل يشعر الميت بالجائر؟ الله أعلم. قد ورد أن عمرو بن العاص قال إذا أنا مت فانتظر عند قبري قبل ما تنحر جزور ويقسم لو لحمها لعلي أستأنس بكم أن أراجع رسول ربي. إن هذا فور الوفاة، أما إذا أصبح رميما فالله أعلم. يقول رسول يعمل في مصنع خياطة في تركيا والمعلم شغل الأغاني بصوت عالي، هل يجوز أن أذكر الله في هذه الحال؟ يجوز. أبحث عن معلم آخر. ما حكم أكل الفسيخ يوم شم النسيم؟ لا تشارك النصارى يوم عيدين، فلهم عيدهم ولنا أعيادنا، لكن لا نستطيع أن نفتي بالتحريم، لكن أفضل لك ألا تشابههم في عيدهم. صح أن الطفل المتوفى يشفع في سبعين؟ لا يصح. يقول ما حل مشكلة سرحان الصلاة؟ أقبل عليها بقلب متفرغ، لا تقبل على الصلاة وأنت حاقد، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو دفع لقبتان، ولا تصلي في مكان فيه تصوير ولا فيه ضوضاء. ما حكم الاستنجاء باليمين؟ مكروه، وأن العلماء من يذهب إلى التحريم. يسأل ما هي السلفية الصحيحة؟ أنا لا أتكلم بالسلفية، إنما أتكلم قال الله وقال رسوله، وأقول اتبع نهج رسول الله ونهج أصحابه. أما الشعارات، أنا أحب الشعارات التي ليست لها مستندات في كتاب الله وفي سنة رسول الله والتي لم يسر عليها الصحابة. كلمة السلفية بهذا التوصيف المذكور الآن لا أعلم لها مستندا لا في الكتاب ولا في السنة، وإن كان واضعوها يقصدون السير على نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين من بعدهم بإحسان. يسأل عن نصيحة للأمة بفضل شهر شعبان، لا أعلم حديثا في فضل شهر شعبان ثابتا، إلا أن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. يقول إنه غير متزوج وأملك الثمن وأنا في حال الزواج، هل أحج أم أنتهي من الزواج؟ على حسب حالك، إن كانت لك حاجة في الزواج فقدم الزواج، وإذا وسع الله عليك حج. هل كل أحاديث فتن نعيم بن حماد ضعيفة؟ نعيم بن حماد نفسه ضعيف، إن كان من أحاديث شواهد في كتب أخرى فيبنى على الشواهد. حديث رفع الأعمال في شعبان إسناده ضعيف. ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأموات؟ توسل بإيمانك بالنبي، قل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول قبل مع الشهيدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما حكم العداد الإلكتروني للتسبيح؟ العداد الإلكتروني لا بأس به شأنه شأن السبحة، وإن كان الأولى أن تسبح على الأصابع، لكن لا بأس به إذا لم تكن تطفئ العد باليد. ما مقدار التخفيف في الصلاة، صفحة أم أقل أم أكثر حسب الحال؟ هل تجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أبو إبراهيم الذي كرر سؤال أحكام ديار الكفر، أجبتك أن المقام لا يسمح بالتفصيل في هذا الباب. هل يجوز عمل عقيقة لطفلين مع بعض؟ نعم يجوز، لكن اذبح عن هذا شاتان وعن هذا شاتان، أو أشركهم في بقرة، هذا بسبعين وهذا بسبعين. من أفضل في مراجع نختار أطلق أم لا؟ أنت أدرى بنفسك، طلقا لا، إن نبحث عن طرق للصلح إلا إذا كانت المرأة بها خلل كبير يدعو إلى الطلاق. ما معنى قولي أخذته العزة بالإثم؟ يعني ازداد شرا وازداد سوءا، أخذته العزة الغلبة، العزة الغلبة، فازداد غلبه الشيطان على مواصلة الآثام. هل يجوز حفظ القرآن بدون غطاء الرأس؟ نعم يجوز. متى تبدأ صلاة قيام الليل بعد العشاء؟ نحط حرق الثعبان بعد قتله خوفا من شوكه. إذا قتلته فلا بأس أن تحرقه بعد قتله. اسمع خوفا من شوكه يعني ماذا؟ يعني هل من الناب يعني ولا من ماذا؟ لا أدري ماذا تلك، هل شيء معتقدي أو ماذا؟ إذا كان خوفا من الشوك يعني من الناب، مشكلة إذا أنت قتلته بعد ذلك حرقته بعد أن قتل فليس إذا تعذيب بالنار. قل أعمل في المعجنات وأرض المعمل كل طحين، أمشي فوق غير قصد، لا هذا حرام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز صيام النافلة عن أبي الميت؟ لا يجوز. ما الأفضل في مراجع البخاري فتح الباب شرح النووي لمسلم البارفوري للترمذي كيف أحضر الخطبة؟ جمع الوارد فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يعني بر الوالدين مثلا، اجمع الوارد من الكتاب في بر الوالدين والوارد من السنة في بر الوالدين، وإن شئت أن تذكر قصة حصلت لمن بر والديه أو قصة حصلت لمن عق والديه للتنفير عن ذلك فلا بأس. هل يجوز المرأة مثل السلاة؟ ما القول في قراءة القرآن في العزاء كما يفعل في وقتنا الحالي؟ إن سألت هل كان بهذا التوصيف على عهد الرسول؟ لم يكن. هل عندما أتصدق على أبي الميت قول الزوج لزوجته علي الطلاق بالثلاثة، علي الطلاق بالثلاثة، هل هذا يعتبر يمين؟ قال القول بأنه يمين، لكن ينظر ما اللفظ الذي تممه. هل يجوز حرمان الابن العاق من ميراث؟ لا، إنما ممكن تعب في حياتك الدنيا للولد المطيع هبة، ولا تعب للولد العاق هبة في الدنيا. بعد دخول الحمام والوضوء أثناء الصلاة أحس بنزول نقطة بول، الصلاة باطلة؟ نعم تبطل إذا أيقنت أنها نزلت، لأن الوضوء بطل. هل يجوز للنساء أن يؤم بعضهن بعضا؟ يجوز ذلك، تقف المرأة في وسطهن عند الجمهور. لا حكم غسل الملابس بالغسالة الأوتوماتيكية، لا بأس بذلك. حكم رسم الأطفال في المدارس للحيوانات، الأطفال مضطرون. ما حكم استدامة من بنك يتعامل بالربا؟ إذا كنت ستراضي تدفع ربا فأنت متاجر كبيرا. ما كفارة المتقطع عن الصلاة؟ عليه أن يدرك أولا أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عليه إعادة الصلوات التي فاتتهم عن الاستغفار. ما سبب الانتكاس؟ الانتكاس أسباب كثيرة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، صحبة السيئة من أسباب الانتكاس. يصاب بدوار وصداع يستمر أسابيع إذا وقف أمام المكيف أثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ ابتعد عن المكيف. يسأل عن حفلات الرقص، حفلات الرقص في أي مكان في العالم حرام، ليس هناك شك أن حفلات الرقص التي يختلط فيها الرجال بالنساء في أي مكان في العالم ليس في دولة بعينها حرام، أينما كانت حفلات الرقص والاختلاط. هل يجوز المرأة نطق السلام عند دخولها لمحل أو تمر على جماعة من الرجال؟ نطق السلام إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. الدباديب والعرائس اللعبة للأطفال حرام، هذه مصلحة للأطفال، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام رقص للنساء في عقل، رقص الأطفال في اللعبة من العين. كانت عائشة تلعب بالبنات العرائس الصغيرات ومع صحبات الناس، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعنا فيسربهن النبي إليها، يسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إليها يلعبن معها. ما حكم عمل الحواجب لو الزوج اللي بيطلب؟ الزوج لا يطاع إلا في المعروف يا جنة، إنما الطاعة في المعروف، والنبي الاستيلاء من النمطرة والمتنمطة. لماذا لم يأخذ بلعم فرصة للتوبة مثل أصحاب الأخدود؟ بلعم ابن باورة: يا حسين اتق الله واحرص على ما يفعلك ولا تعترض على رب العباد. يا حسين يا حسين اتق الله في نفسك، حكم تربية كلاب الحراسة لا بأس، تربية كلاب الحراسة تأخير الصلاة عن وقتها كفلة، هذه كبيرة من الكبائر، وإن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما الفرق بين الإلاء والهجر؟ الإلاء يكون بيمين، لكن الهجر قد يكون بيمين وقد يكون بغير يمين. إذا قال الرجل لامرأته: أقسم بالله العظيم ما أقفل عليك لمدة شهر، هذا إلاء، لكن إذا جرى شهر بدون يمين فهذا أجران. قل لما تجلس مع زميلتك في العمل، ليست لي جميلة في العمل، لوحدكم حلال ولا لا؟ لا، حرام يا علي بن سلام بن علوان، حرام عليك ذلك، لأن النبي يقول: ليخلون رجل لامرأة فإن ثالث هما الشيطان. يقول: كنت متوضئا للصلاة ثم حضر الطعام وغسلت يدي بعد الأكل بالصابون، هل ينتقد وضوئي؟ لا ينتقد، الله يغفر لك ويرحم والدينا ووالديك. متى يجوز المرأة عدم الحمل مرة أخرى؟ إذا كانت صحتها لا تتحمل بشهادة الأطباء ثقات العدول. ما حكم تضخيم مهر المرأة؟ على حسب حالتها، على حسب مثيلتها، وعلى العموم تيسير في المهور أفضل التيسير، من يسر على محسن يسر الله من الآخرة. لكن لو أنت من أصحاب الملايين والمرأة جميلة وطائعة حسناء وصالحة وامتنان طيبين وطلبوا منك شيء كبيرا فلا تفعل، لكن لو أنت فقير مسكين لك وضع آخر. طبعا هي مسألة، الله يقول: أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هل يرى ملك الموت؟ الله أعلم. هل يجوز البدء بالسلام على النصارى في العمل؟ ابحث عن لفظة غير السلام، السلام على من يتبع الهدى مثلا، كيف حالكم يا جماعة، كيف حال، أي تحية لعليك لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، تبدأوا بأي تحية أخرى، وقد أرسل رسوله رسالة إلى هرقل فيها السلام على من اتبع الهدى. وقال سحرته وقال موسى وهارون: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وأن السلام على من اتبع الهدى في الآية. ساقط حديث لسليمان خيل ذوات أجنحة، لم يكن لسليمان خيل ذوات أجنحة، إنما النبي دخل على عائشة ذات يوم: يا صغيرة رأى خيول لها أجنحة، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: أما بلغك أن سليمان كانت له خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يسمع ذا الفجر: لم أستطع أن أذهب إلى المسجد. لماذا لم تستطع يا أبا عمار؟ إجابة على سؤالك: إذا قلت لماذا لم تستطع تكاسلا تبللا، ماذا؟ لأن علامة النفاق التخلف عن صلاة الفجر. ما حكم عدم اتباع لمذهب من المذاهب الأربعة؟ لست ملزم باتباع مذهب من المذاهب الأربعة، ملزم باتباع الكتاب والسنة. قلت له أبو خضرة: حكم من لا يستطيع؟ لا، هذا السؤال عني. هل تجوز صلاة الضحى جارا؟ إذا كنت بمفردك صلي جارا، صلي سرا يجوز. محمد يقول: إمام في صلاة العصر قام الركعة الخامسة ناسيا ونبأه المأمومون ولكنه استرسل، ما حكم الإمام؟ وعلى نيته، إذا كان يظن أنه صلى ثلاثا وهذه الرابعة صلاة الصح، أما أنت لا تتابعه على الزيادة والنقصان، انتظر في مكانك إلى أن يأتي بالركعة وسلم معه. إذا سلم، هل يجوز للمعتد الحج إذا كانت معتدة من طلاق رجعي؟ فلا. إذا كانت معتدة من طلاق دائم جاز. إن كانت معتدة من وفاة فيها النجاع وعائشة تختار الجواز. هذا وأستجئ بهذا القدر سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، والمقدم والمؤخر لا إله إلا هو. هذا وما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأنوه وأكرر أن المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية واللينينية وغير ذلك مذاهب ضلال تنتبه أهل الإسلام إلى خطر العلمانية القادم على بلاد المسلمين ذلك الكفر بعينه، وكذلك انتبهوا إلى المسمى الذي ظاهره في الرحمة وباطنه من قبل العذاب ألا وهو الديمقراطية، وكذلك الحريات التي يزعم بها تلك التي تبيح للرجل أن يزني وأن يسكر، فلسنا بأحرار نفعل ما نريد، إنما نحن عبيد لله نفعل ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليست الحرية عندنا مطلقة نفعل ما شئنا، بل نحن عبيد لله، جوارحنا معبدة لله، أعيننا معبدة، ألسنتنا معبدة، لا نتكلم إلا بما يرضي الله ولا ننظر إلا إلى ما يرضي الله، فنحن عبيد لله. فانتبهوا ولا تغتروا بهذه الشعارات الواردة من دول الكفر. وكذلك أحذر من المذاهب المارقة كالتكفير، وكذلك التوقف والتدين والتشيع الضغيط والرد الخبيث والإرجاء والاعتزال والأشاعرة إلى غير ذلك من فئات الضلال، أعاذنا الله وإياكم من هذه الفئات المارقة كلها. هذا وأكرر شكري لله وحمدي له على نعمة الإسلام التي من بها علينا، فلله الحمد وله الشكر حتى يرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، والحمد لله على عموم نعمه التي لا يحصيها إلا هو. ودائما وأبدا الحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها، لئن شكرتم لأزيدنكم، مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ولا أنسى أيضا التزكية بسنة رسول الله والحث على العمل بها، وكذا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ولأنه لا يذكر الله من لا يذكر الناس، أذكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم على تعليمهم، وفقهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.